نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن والمقدم والمؤخر، وهو على كل شيء قدير. وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، لئن طال بنا البعد أو لئن طال بنا العهد واتصل البعد، فإن الشوق إليكم يا أهل الأحساء يجرنا ويدعونا أن نعود بين الفينة والأخرى. الشوق يهتف والآمال مشرقة، والصب يعرف قرب الدار والعلم. ما لي أراني إذا كفكفت من مقلي، عن العواذل دمعا صحت من ألم. الوجد يفضح سر العاشقين، وإن تجلد الصبر بالمكتوب والقلم. لعل عاذلة الأحساء يجهلها أني على بعدهم أدنى إلى السقم. من بعد عهدي بهم والقلب يذكرهم، زانت مجالسهم من أطيب الكلم. هم الأحبة في الرحمن، يجمعنا صدق الأخوة بالآثار والشيم. آل المبارك يا عطر الرياض، ويا صحب الأبوة والأجداد كلهم. قل للمبرز كم تحوين من ثقة، وبالهفوف دعاة من ذرى القمم. أيها الأحبة، أسأل الله أن يجعل حبي وإياكم في الله ولله. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الهوى وهذا الحب وهذا الشوق خالصا لوجهه الكريم، كما نسأله سبحانه ألا يجعل أعمالنا هباء منثورا. نسأله سبحانه ألا يجعل أعمالنا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. نسأله سبحانه ألا يجعل أعمالنا وإياكم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إخوتي في الله، إن من النعم التي من الله بها جل وعلا على هذه الأمة في هذه البلاد الطيبة المباركة، إن من النعم إقبال الشباب والشابات، الرجال والنساء، الذكور والإناث، البنين والبنات، زرافات ووحدانا، كلهم يندمون على ما مضى ويجددون العهد والتوبة في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا مما يحزننا ومما يقلقنا ومما يجعل الواحد منا على وجل وتخوف، أن يرى بعض الذين هداهم الله ينحرفون من جديد، أن يرى بعض الذين كانوا شعلا في الحماسة أصبحوا رمادا لا ترى في خلله جدوة ترجو وراءها نارا من جديد، أن ترى بعض الذين كانت أصواتهم قوية هتافة بالحق والدعوة إلى الله عادوا إلى الكسل والجمود والخمود، أن ترى بعض الذين كانوا نحلة دؤوبة تجمع الشهد من كل مكان، تجمع الرحيق من كل مكان، فإذا حلت منزلا أورثته شهدا عذبا وزلالا طيبا صافيا. أين أولئك؟ ما بال بعض الصالحين انحرفوا؟ ما بال بعض الملتزمين انتكسوا؟ ما بال بعض المهتدين ضلوا؟ ما بال بعض الشباب أصبحوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا؟ ما بالهم أصبحوا في حور بعد كور؟ ما الذي فرق شملهم بعد اجتماع؟ أيها الأحبة، هذا والله موضوع خطير. وإن كنا نتكلم عن شباب انحرفوا بعد استقامتهم، فقد يكون من بيننا من هو على خطر أو بداية خطر أن ينحرف وهو الآن من المستقيمين، وقد يكون من بيننا من انحرف باطنه واستقام ظاهره، قد يكون من بيننا من انحرفت مقاصده، من انحرفت معانيه، من انحرف مضمونه، من انحرفت همته، ولو ترى في شكله ومظهره مستقيما. نحن لن نتهم ولن نلقي بالتهم جزافا على من نرى، ولكن نقول نخشى أن يحل بنا ما حل بغيرنا. لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار الخراب لها أعدى من الجرب. إن الذي ينظر المرض يحل بمن حوله، ولا يأخذ أهبته، ولا يستعد بما يحصن نفسه من أن يكون سليما أو ذا وقاية، أو يكون ذو وقاية من هذا المرض، فإنه على خطر أن يحل المرض بساحته، وإذا نزل بساحته فساء صباح الهالكين. أيها الأحبة، ما بال بعض هؤلاء ينحرفون؟ ما بال بعض الفتيات ينحرفن بعد استقامتهن؟ هناك أسباب خمسة، ولعل من بينها أسباب ثانوية أو ترد ضمنا. فأولها فساد البداية، أولها فساد البداية. وأعني بفساد البداية أن تجد الواحد قد بدأ في التزامه واستقامته بداية ليست على منهج شرعي صحيح، وليست على منهج تربوي سليم، وليست على قاعدة متينة ومكينة، فتراه نعم في بداية خير، ولكن هذه البداية كانت بداية يشوبها ما يشوبها من الخلل والنقص. وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله. هذه أيها الأحبة مسألة خطيرة جدا، مسألة البداية. إن من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، من كانت بدايته طيبة كانت نهايته طيبة، ومن كان في بدايته خلل فإن النهاية قريبة، وستكون النهاية مدخولة وملوثة ومشبوهة، وقد حوت وجمعت ألوانا من التخليط والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففساد الابتداء مرض خطير، وكما يقول التربويون في الدعوة إلى الله الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء. لماذا؟ لأن الواحد يبدأ بداية كانت مناسبة لأمر من الأمور، أو لمفاجأة من المفاجآت، إما موت قريب فالتزم بعده فترة معينة، أو مناسبة عاطفية فأورثته بكاء أو ندما، أو قضية من القضايا جعلته يقف مدهوشا في عجب وفي استغراب عجيب فجعلت منه بداية لتغيير ما هو عليه، لكنه لم يبدأ البداية الفعلية، لم يبدأ بداية تقوم على قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. لم يبدأ بداية التوبة الصادقة بشروطها المعروفة: الترك والانفصال والبعد والتجافي عن كل معصية يفعلها، الندم عن كل ما فعل فيما مضى، الكراهية أن يعود إلى ما كان يفعله فيما مضى، أن يتمنى أن يبدل الله سيئاته حسنات، وإن كان عنده من المظالم شيئا رده إلى أهله وأصحابه. هنا تكون البداية جادة، بداية التوبة، بداية الشعور بعظمة الله. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. بداية كان من أوائل مضامينها وثوابتها ومعانيها إدراك العبد المخلوق الضعيف بعظمة الخالق القوي جل وعلا، إدراك العبد الفقير المخلوق بأن الله سميع، بأن الله بصير، بأن الله عزيز، بأن الله قوي، بأن الله عظيم، بأن الله حليم، بأن الله جواد، بأن الله كريم، بأن الله سميع، بأن الله مجيب. تعلق قوي بالله، معرفة لمعاني الأسماء والصفات، ومعرفة لهذه المعاني على حقائقها كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه. ليست البداية بكاء في سجود، أو بكاء وصياح في ختمة القرآن الكريم ثم تكون البداية، هذه قد تكون من مناسبات حدوث البداية. أما أن تكون هذه البداية، لا، البداية شعور بعظمة الخالق، وشعور بتقصير المخلوق في حق الخالق، شعور بعظمة الخالق، وشعور بتساهل وعبث ولعب هذا المخلوق المحتاج إلى خالقه، عبثه في أمر عبادته، تساهله في أمر استقامته، تساهله في أمر التزامه. هنا تكون البداية، كما يقول ابن تيمية: ومقام العبودية أن تشهد عظمة الخالق وضعف المخلوق. أن تنظر إلى أمرين: الأمر الأول عظمة الخالق، والأمر الثاني ضعف المخلوق، والأمر الثالث أيضا أن تتوجه إلى الله بكل قوة وكل محبة وكل إخلاص وكل يقين، لأنها لا تكون عبادة سليمة إلا إذا قامت على محبة الله جل وعلا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. أيها الإخوة، هل نحن نمارس العبادة ممارسة الذي يتلذذ بوصال حبيبه؟ هل نحن نؤدي العبادة أداء الذي يتلذذ بالدخول فيها؟ هل نحن نمارس الصلاة ممارسة من يقول أرحنا بها يا بلال؟ هل نحن نؤديها أداء من يجد فيها فرجا لكل ضيق ومخرجا من كل ضائقة وراحة من كل قلق وطمأنينة من كل شرود وأذى؟ هل نحن نمارس العبادات أم أننا نمارس عبادة اسمها الأداء والتخلص؟ الأداء والتخلص. أذن 4 ركعات نتخلص منها ونعود إلى البيت. الحج 7 أشواط نطوفها ونتخلص. الجمرات نرميها ونتخلص. السعي بين الصفا والمروة ونتخلص. الصيام نمسك من المغرب من الفجر إلى المغرب ونتخلص. ليست هذه لذة من يريد أن يستقيم على طاعة الله استقامة جادة ويريد أن ينال من إيمانه ثمرة وزادا يحميه من الانحراف ويعصمه من الزلل؟ زاد من يرجو أن يلقى الله على محبته ورضوانه سبحانه وتعالى. هذه أيها الأحبة مسألة عظيمة، مسألة البداية لم يفقهها كثير من الملتزمين، لم يفقهها كثير من الصالحين. بدأ بداية المفاجأة، أما بداية العلم، بداية الفقه، بداية الوعي، بداية المعرفة فإنه لا يزال يجهلها، ولا غرابة أن تجد من ينحرف بعد زوال عاطفته. الأمر الآخر أيها الأحبة وهو مرتبط بهذا الأمر، نجد من نرى التزامه التزام الحماس. المجاهدون الذين يحطمون الروس، الإسلام الذي يقهر قوى الباطل، القوة التي تتدحرج أمامها قوى الطغيان، والكلمات النارية والعبارات الرنانة والصياح والصراخ. نعم الحماس مطلوب، كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قوما على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، ولكن لا نقف عند هذا الحماس وهذا العاطفة. كان صلى الله عليه وسلم وهو المشرع يعلم الناس أبسط مسائل الحلال والحرام، وكان الصحابة وهم أقوى الناس عاطفة وشوقا ورغبة كانوا يجتهدون في معرفة أبسط مسائل الحلال والحرام. كما أن ترى الواحد منا يملك شيئا من الحماس أو الخطابة أو الكلمات الرنانة والعبارات المؤثرة، لا بد أن يكون مالكا لزمام مسائل الحلال والحرام. ليس بالضرورة أن يكون مالكا لزمامها، لكن حريصا على معرفة مسائل الحلال والحرام. وهذه قضية عنوانها وخطامها وزمامها العلم، العلم الشرعي، الحلال والحرام. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أنبأنا وأخبرنا، صحيح حسن ضعيف، حسن لذاته حسن لغيره، صحيح لذاته صحيح لغيره، حرام مكروه حلال مباح. لا بد أن تعرف الأحكام الشرعية. حماس كثير من الشباب قبل 5 سنوات قد فتر، وعلمه بالحلال والحرام هو كعلمه اليوم بالحلال والحرام، لم يزد على ما فقه شيئا، هذا إن كان فقه قليلا. لماذا هذه الزهادة في العلم؟ هل زهدنا في العلم لأننا حويناه وجمعناه؟ حاشا وكلا. فقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. أحبابنا لما رأى الشافعي رجلا يبكي بكاء شديدا في سجوده قال يا ليتها في بيته، ثم وفي موقف آخر قال لا تنظرن إلى بكاء أحد في سجوده ولكن انظروا عند الحلال والحرام. قد أرى شابا في صلاة التراويح أو في القنوت يصيح ويبكي وترى عبراته تنهمر ودموعه تتتابع، ولكن إذا دخل البيت ورأى صورة حسناء في الشاشة جعل يده على خده وأخذ يقلب الطرف فيها. إذا سمع أغنية طرب لها وخضع لها الجانب ولان لها القلب وردد النغمة وعزف الوتر. نعم لا نريد بكاء كهذا يضعف أمام صورة أو أمام مقطع أو أمام أتفه شيء من توافه الذنوب والمعاصي. ربما نجد رجالا كالحجر قد لا يبكي، ولكن لو أعطيته الدنيا بأسرها ما مشى خطوة إلى حرام، ما مد عينا إلى حرام، ما سمع أذنا في حرام، ما مد يدا إلى حرام. هؤلاء نريد أناسا على مستوى عظيم من مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. بل إن الواحد على خطر عظيم من أن يكون من الذين قال الله فيهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حينما تراه باكيا في الجماعة عاصيا في مفرده وخلوته. هذه أيها الأحبة مسائل عظيمة، هي من أسباب الانحراف بعد الهداية ومن أسباب الزلل بعد الاستقامة. لا نريد عاطفة وحماسة، أدعوك اليوم إلى الغداء وتدعوني غدا إلى العشاء، ويدعون الثالث على الإفطار، ونذهب سويا إلى العمرة، ونعود بعد ذلك إلى الحج، ونلتقي بعد ذلك في مزرعة أو في منتزه أو في استراحة، وهكذا حياتنا آخر شريط وآخر مقطوعة. وهذا التزامنا؟ لا، استقمنا، تبنا إلى الله، التزمنا، نحن بأمس الحاجة إلى معرفة الحلال والحرام، نحن بأمس الحاجة إلى حلق العلم ودروس العلماء. ولذلك قل من ترى شابا استقام وطلب العلم، قليل جدا، بل أندر من النادر أن تجد من يستقيم ويطلب العلم ينحرف. لكن كثير من الذين استقاموا واكتفوا بما عندهم من العاطفة فترت هذه العاطفة ثم عادوا من جديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسألة أيها الأحبة مرتبطة بالعلم، وكثيرا ما نردد العلم ونتكلم عن العلم ونذكر أهمية العلم، لأنه بإذن الله خير ما يردع صاحبه، لأن العلم أعظم صمام لأمان النفس وبعدها عن الوقوع في المعاصي والانحرافات والشهوات. هذا أيضا من الأسباب المهمة والخطيرة. كذلك أيها الأحبة من الأمور التي تؤدي إلى الانحراف بعد الاستقامة الإصرار على ذنب واحد في السر فضلا عن اثنين أو ثلاثة أو أكثر. يعني تجد رجل مستقيم ملتزم، لكن هو عنده فيما بينه وبين نفسه ذنب، كأنما يقول أنا أستقيم وأنا تائب وأنا من الملتزمين وأنا من الصالحين، لكن إذا قفر الباب وأغلق الحجرة على نفسه وقع في ذنبه أيا كان، نظرا أو فعلا أو حركة أو إشارة أو غيرها. وهذه أيها الإخوة خطيرة جدا، إذ أن الإصرار على الذنب دليل على مرض القلب، والقلب المريض يضعف أمام كل شهوة، ومن ضعف أمام الشهوات وقع في الانحراف، وربما التمس الشبهات تأويلا وبحثا عن طريق يحلل ويتأول لنفسه ما يفعله من المعاصي والمنكرات. هذا الذنب الذي أنت واقع فيه فيما بينك وبين نفسك، اتق الله جل وعلا. تركت 9 أعشار الذنوب لوجه الله، اترك هذا العشر الأخير. نعم، قد يقع منك زلل، قد يقع منك خطأ، قد يحصل منك زلة وخطيئة، نقول استغفر الله وتب إلى الله وأتبع هذا الذنب بحسنات لعلها أن تمحو سيئتك. لكن أن يكون عندك ذنب متعود عليه، عندك اتفاقية مع هذا الذنب أن نفعله ولا أحد يتحرش في الثاني لا في تغيير أو إزالة، هذا لا يجوز، فضلا عن كونه من أخطر أسباب الانحراف بعد الاستقامة. والله ما رأينا شابا انحرف بعد استقامته إلا وإذا فتشت في حياته وجدت ذنبا أو ذنيبا كان يعاقره ويندمه ويخلو به ويتلذذ به لذة يجد منها لحظة ويبقى إثمها، والذنب له شؤم. إذ أن من الناس من يظن أن الإصرار على بعض الذنوب لا شؤم له، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وكل ذنب أصر صاحبه عليه فهو على خطر أن يحيق شؤم الذنب به ولو في أخطر حالاته وأحواله. إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، هذا يصلح في الجدران، إذا سقط الجدار اليوم ولم يغبر فلن تجد له غبار بعد 3 أيام أو يومين، لكن الذنب إذا لم يكن له شؤم الآن فربما شؤمه بعد آن، إذا لم يكن شؤمه بعد شهر فربما كان بعد شهرين، إذا لم يكن الساعة فربما شؤمه بعد ساعات. ولا تأمنن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والفاسقون. فلينتبه الإنسان لهذه المسألة وليتب إلى الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام جميعا، لا تدعوا صغيرة ولا كبيرة. وهنا نقول لأحبابنا وشبابنا وإخواننا الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، فمن الناس من يقول: أنتم معاشر الدعاة، أنتم معاشر الخطباء، أشغلتمونا بالقشور، واللب هو الأصل. نعم، اللب أصل، ودليل صلاح الباطن صلاح الظاهر. لا يلزم من أن ترى الرجل عليه معصية في الظاهر، لا يلزم من ذلك خبثه وفساده وانحراف في الباطن، لكن إن وجود الانحراف في الظاهر قد يكون مظنة على فساد الباطن، وإن مظاهر الخير في الظاهر مظنة وموقع، وأحرى أن يكون صاحبها من أهل الصلاح والاستقامة في الباطن، حتى لا يقول أحد: أنتم تحكمون بمجرد المظاهر وتحكمون بمجرد الأشكال والصور. لا، رب أناس في ظاهرهم مخالفات وفي باطنهم خير، خير عظيم جدا، والعكس كذلك. ولكن ليست هذه القاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة أن من صلح باطنه صلح ظاهره، من صلح باطنه صلح ظاهره. وكثير من الناس حينما يحاجك ويجادلك ويقول: التقوى هنا، التقوى هنا، هذه مسائل لا تقبل. نعم، التقوى هنا، لكن دليل التقوى برهان ودليل وبيان في ظاهر فعل الإنسان وسلوكه يدل على تحقيق التقوى. هل رأيتم مسجدا مثلا خربا متهدما تتهاوى جدرانه ثم نقول: لا تغرك مظاهر هذا المسجد، إن في الداخل ثريات جميلة وألوان ممتازة وأخشاب مدهونة وسجاد فاخر. ظاهر المسجد يوحي بأن باطنه كذلك، وكذلك العكس. يعني الإنسان لا يقبل في أمور الدنيا هذه الدعوة. لو أن إنسان يبيع كرتون خيار ولا كوسة ولا طماطم، وأنت ترى السرو، تعرفون السرو أصغر من القط، وأنت ترى السرو يعبث في هذا الخيار وفي هذا الطماطم، فيقول لك صاحبه: لا, لا لا لا لا، هذا ممتاز جدا، لا يغرك الظاهر، الباطن ممتاز والبضاعة جيدة والثمرة ناضجة، لا تغرك هذه الأمور. تقول: يا أخي لا تخدعني، ها أنا أرى فساد هذه الثمرة وفساد هذه البضاعة ظاهرا، فمن باب أولى والأحرى أن يكون باطنها فاسدا. فإياك أن تجادل نفسك بالباطل، أو أن يوسوس لك الشيطان ويقول: العبرة بالقلب، وتتساهل بظاهر ما عندك من المعصية. عد إلى الله وتب إلى الله واستقم على أمر الله، فإن هذا من أسباب الثبات والبقاء والاستمرار على دين الله جل وعلا. أحبابنا في الله، أعود وأقول: نحن نحسن الظن بإخواننا المسلمين، ونحن نتفاءل بمن نرى من أحبابنا المسلمين، حتى وإن رأينا فينا أو فيهم تقصيرا أو تساهلا في بعض الأمور، لكننا نقول: لعل هذا من باب الزلل والخطيئة، لا من باب الإصرار والاستمرار على الذنب. لعله زلة، لعله خطيئة، وليس من باب الإصرار والاستمرار والمضي على هذا الذنب أيا كان الأمر. الأمر الثالث أيها الإخوة، إن من أسباب انحراف بعض من نرى بعد استقامته تساهله بمسألة الرياء والسمعة. أيها الأحبة، إن الواحد على خطر، وإن الواحد منا ينبغي أن يستعيذ بالله من الشرك الخفي. الشرك الأصغر والشرك الأكبر كلكم يعرفه، ولكن شركا خفيا أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، هذا خطير أن يتلف الأعمال ويهلكها، وهو خطير جدا. فأكثر من سؤال الله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أكثر من هذا الدعاء، واسأل الله الإخلاص في كل حال. إن الله خلقك لعبادته، ولم يجعل أمر العبادة لاختيارك، بل اشترط الإخلاص فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والآية الأخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وهذا الإخلاص مشروط بالمتابعة. وأنت على كل حال خطير بأن ينحرف عملك، لأن مسألة الرياء والسمعة يا إخوان خطيرة. ربما يكون الرياء في أول العمل، ربما يكون الرياء في وسط العمل، ربما يكون الرياء في الثلث الأخير من العمل، ربما يكون الرياء بعد نهاية العمل، ربما يكون الرياء بعد حين، بعد سنتين وثلاث، تأتي لكي ترائي وتسمع وتفتخر وتدعي وتشهر بأنك فعلت وأنك وأنك ولولاك لهلكت الأمة إلى غير ذلك. فهذه المسألة خطيرة جدا جدا، وواجبنا أن نمحض مقاصدنا. إذا أردت أن تحرك قدمك لتخرج مع الباب، يا نفس إلى أين ولأجل من وعلى سنة من؟ هذا أمر مطلوب. إلى أين ولأجل من وعلى طريقة وسنة من؟ فإن كان الطريق إلى معصية فعد إلى بيتك خير لك، وإن كان إلى طاعة فاجعله خالصا لوجه الله جل وعلا، وإذا كان خالصا فاجعله على نهج وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون من الذين يتعبون وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، حتى لا تكون من الأخسرين أعمالا الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، حتى لا تكون من العاملة الناصبة التي تصلى نارا حامية. إن ملايين البشر في هذا الزمان يتعبدون ويتعبون ويكدحون، ولكن فئة هي كالشامة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشامة السوداء في جلد الثور الأبيض، هي التي على طريقة صحيحة، وما سواها فعملها مقبول مردود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد من تحقيق المتابعة والحرص على ذلك، ما دام العمل ليس لك وإنما هو لله وعلى نهج رسول الله، فحقق الإخلاص والمتابعة، حقق المتابعة والعبودية الحقيقية. ما دمت خرجت لوجه الله لا تجعل لنفسك هوى، لا تجعل لنفسك حظا، لا تجعل لأهوائك نصيبا، حقق المتابعة على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقق الإخلاص قبل ذلك، فإن الله غني عن العالمين. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله لو تكفى المليون يتيم وتنقذ مليون غريب وتبني مليون مسكن لمسلم مليون أسرة وتنفق مليون دولار لبناء مليون مسجد أو لمئات المساجد أو عشراتها، إن الله لا يقبل من ذلك عدلا ولا صرفا ما لم يكن لوجهه سبحانه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما أكثر الذين نسمعهم في هذا الزمان: فلان أنفق وفلان أعطى وفلان وفلان، وقد لا ينفعه إلا ما دفعه سرا خالصا بينه وبين نفسه، أو إذا أراد بذلك أن يحث أنداده ونظراءه من أهل المال، وقد خلت نفسه من قصد الرياء وقصد السمعة، ففي هذا خير. وأما ما سوى ذلك فقد خرج من جيبه ما خرج، وربما لقي من جراء ذلك العذاب، وربما لقي من جراء ذلك الويل والحسرة والندامة. إن ممن تسعر بهم النار يوم القيامة من يؤتى به بين يدي الله فيعرف نعم الله فيقول: الله يا عبدي ماذا عملت في نعمي؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وقرأت فيك. فيقال: إنما تعلمت وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. فيرمى به إلى جهنم، ويعرف الآخر نعم الله عليه فيقول: يا ربي أنفقت وتصدقت وجاهدت. فيقال له: إنما عملت وبذلت ليقال كريم أو بذول أو معطاء وقد قيل. اذهبوا به إلى جهنم. الآخر: يا ربي قاتلت وجاهدت وقتلت. فيقال: إنما فعلت ذلك ليقال شجاع وقد قيل. اذهبوا به إلى جهنم. يا إخوان، نحن على خطر عظيم، ولذلك الذي لا يمحض الإخلاص، الذي لا يحاسب نفسه على العمل، على خطر عظيم بأن يلقى هباء منذورا، بأن يكون عمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، بأن يكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ماذا لو قيل لك: هذه صلاتك يضرب بها وجهك، ما كنت تصلي خالصا لله، ولو كنت لوحدك لما صليت، لكن من حولك هم الذين أحرجوك وصليت، ما صليت لوجه الله. هناك فرق أن تجد من نفسك شجاعة، تجد من نفسك أنسا، تجد من نفسك نشاطا في العبادة مع الناس، فهذا أمر طبيعي لا حرج فيه. لكن الأمر أن حينما نجد من يكون باعثه في عبادته أو في بعض أموره لأن من حوله يفعلون، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، رأيت الناس يقولون شيئا فقلته، إذن ما قلت لله، ما فعلت لله، ما صليت لله، ما سجدت لله، ما صمت لله، ما تصدقت لله، وإنما حتى لا يشار إليك ويقال فلان خالف الناس أو فلان خالف القوم، وهنا خطر عظيم أيها الأحبة. فإخلاص المسألة وقصد الإخلاص لوجه الله جل وعلا في العبادة أمر ضروري جدا. يقول الحسن البصري: الناس هالكون إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، المخلصون على خطر عظيم. الله جل وعلا يسأل الصادقين عن صدقه، الصادق يسأل عن صدقه، فما بال من جاء مخلطا وعابتا ومبدلا ومغيرا. المسألة يا إخوان على خطر عظيم. الواحد يخشى والله أن يقال تعال أنت محاضر، هذه محاضراتك في وجهك، ما غرضت بها وجه الله. ولذلك يسأل الله جل وعلا القبول، وقبل أن يخرج من بيته يسأل الله أن يكون العمل خالصا لوجهه، وبعد أن ينتهي من العمل يسأل الله أن يكون خالصا لوجهه، وإذا جاء الكلام عن العمل سأل الله أن يكون خالصا لوجهه، وإذا جاء يدعو الله لا يذكر إلا ذنوبه ومعاصيه، ويشعر أنه من المذنبين من المقصرين، لا يرفع يديه كمن يقف في طابور البنك من أصحاب البطاقة الذهبية أو البطاقة البرونزية. بعض الناس إذا وقف يظن أنه سيكون في VIP في الجنة. نعم، عنده إدلال بنفسه، بنيت مستشفيين وبنيت مسجدا وثلاثة مساجد وأربعة، كما قلت ذات مرة لأحد الأثرياء كنت عنده في الرياض فقلت هناك مسجد بحاجة، قال يا أخي أنا بنيت مساجد كثير كثير كثير يا أخي. لا بلاش، لا تكلم يا مسكين، هل تدل على الله بعملك؟ ومن أين هذه المساجد التي بنيت؟ ومن أين لك المال؟ لن تزول قدماك يوم القيامة حتى تسأل عن أربع: عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته، من أين لك هذا، وفيما أنفقته. أيقبل من أحد يسرق فلان، يسرق من فلان 100 ويتصدق على فلان 50؟ هل يقبل هذا؟ يسرق من فلان 200 ويتصدق على فلان 100؟ لا. كمطعمة الأيتام من كد فرجها: لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق. القضية يا أخوان تحتاج إلى إخلاص. إن الله لن يزن الناس بكثرة أعمالهم، إن الناس لا يوزنون بكثرة أعمالهم، وإنما يوزنون بالإخلاص الذي في أعمالهم. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لو وضع أبو بكر في كفة، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة، لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلهم. عجيب، أبو بكر كم شخص؟ واحد. الأمة كم هم؟ ملايين. هل صام أبو بكر 1,000,000 رمضان؟ الحج 1,000,000 حجة؟ هل تصدق بملايين الريالات؟ لا. كيف يكون إيمانه أعظم من إيمان الأمة؟ إنما ذاك لأمر، إنه ما سبق القوم بكثرة الصلاة والصيام، ولكن لأمر وقر في قلبه، ولكن لأمر وقر في قلبه. يا إخوان، يوم أن تذهب للصلاة، يوم أن تخرج ريالا، يوم أن تلقي كلمة، يوم أن تدعو منحرفا، يوم أن تتصدق بصدقة، ما الأمر الذي وقر في قلبك؟ هل وقر في قلبك عظمة الله؟ هل وقر في قلبك الاستجابة لأمر الله؟ إن الناس يعملون، أهل الباطل يعملون، لكن من الذي يقبل منه؟ وأهل الضلالة يعملون، وكثير من المسلمين يعملون، ولكن من هو المقبول منا فنهنيه، ومن هو المردود فنعزيه؟ هذه هي المصيبة العظمى أيها الأحبة، لأن الله جل وعلا لا يقبل عملا فيه أدنى شائبة من الشرك والرياء أو السمعة. ولذلك بعض الناس كما قلت يظن أنه يوم أن يدعو، أكيد يا رب تعرفني، أنا اللي بنيت مساجد، أكيد يا رب تعرفني، أنا اللي بنيت في أفغانستان مستشفيين، طبعا أكيد ربي يعرفني، أنا فلان ابن فلان اللي صلحت. يعني يقف يدعو وهو يشعر أنه من المقربين في الحضرة. لا يا مسكين، ما تدري هل قبل منك أم لا. كان صلى الله عليه وسلم يتهجد الليل ويقوم فيطيل حتى تتفطر قدماه. ما قال: يا ربي أنا رسولك وأنت الذي أرسلت إلي جبريل، وأنا الذي تعبت وألقي الشوك في طريقي بسبب هذه الدعوة وألقي سنى الجزور على ظهري. لا، كان يتهجد ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبدا، ما قال قائدا أو داعيا أو إماما، أفلا أكون عبدا وبعد العبد شكورا. هذه مسألة مهمة أيها الأحبة، ولذلك والله لا يزعجنا أو يضايقنا مثل قول من يقول: وأشكر لأحبابه عواطفهم الطيبة، لكنها كلمة والله تزعج. نشكر لفضيلتها الذي تجشم المشاق والصعاب حتى جاء إلينا، منه فضيلتها أولا؟ ثانيا، وش الصعاب اللي تجشمها؟ أتدرون أن النصارى يوم أن تتخرج الفتاة من كلية الطب أو التمريض، أو الشاب بعضهم من كلية الطب أو التمريض أو غيره، يذهب بالطائرة إلى أفريقيا، ثم يركب السيارة إلى أدغال أفريقيا، ثم يترك السيارة العادية ويركب الجيب ويدخل في صحراء وشعاب وأدغال أفريقيا، ثم ينتهي الطريق بالجيب ويركب دابة أو بعير أو حمار حتى يصل وسط الأدغال مع الطاقم الفريق، فيأتون إلى أسرة وسخة قذرة فقيرة مريضة، فيأتون ويأخذون أطفالها، يغسلون وجوههم، يغسلونهم، يطيبونهم، يعطرونهم، يلبسونهم، يحضنونهم، يضمونهم، ثم تأتي الممرضة المنصرة أو هذا الممرض المنصر أو الطبيب ويقول لأم الطفل تلك الأفريقية الفقيرة المسكينة التي سال عليها الصديد والقيح والدم والوسخ والمرض على وجهها، يأتي إليها ويقول: سيدتي إن المسيح أمرنا بهذا. انظروا أي تأثير في نفس الأم. ستقول: لو كان الإسلام دينا حقيقيا لجاء من يتجشم هذه الصعاب ليقول إن محمدا قد أمرنا بهذا، لكن هذا في وقت الفيضان، الطائرات تنزل كأنها انزال فوري أو انزال مظلي، والعالم من كل جهة، وهذا يخرج من بيته وأطفاله وأمواله، ثم يوضع في خيمة ويقدم له اللحاف والغذاء والكساء، يقول: سيدي المسيح أمرنا بهذا، إننا لا نريد منك شيئا، إنما أردنا أن ننفذ وصية المسيح فيكم. يقول: نعم، هذا الدين الحقيقي، لكن الفطرة بعون الله تأبى أن يستمر من ينصر تحت نير وضغط الحاجة والفقر والكارثة والمصيبة والجهل. تجد الإنسان ربما تنصر مدة ثم عاد من جديد لكي يكون موحد، مثل ما قيل أن هناك بعثة تنصيرية اجتهدت في أندونيسيا في بلاد فقر، واشتغلت على هؤلاء المسلمين بالتنصير بالتنصير، وعطوهم وأكرموهم وأسعدوهم وألبسوهم وما قصروا عليهم في كل شيء، فشعر هؤلاء بالسعادة والطمأنينة والراحة وعلت الابتسامة على وجوههم، فجاء كبار القسس والمنصرون قالوا: ماذا تريدون؟ قالوا: نبغى نحج المكة. بعد هذا كله نتعب عليكم ونعطيكم، وفي النهاية آخر أمنية نبغى نحج المكة. فبحمد الله جل وعلا لأن الفطرة متمكنة، لكن انظروا، أقول لا نغتر بمسألة لقد تجشم أو جاء أو ذهب. من أنت يا مسكين؟ ولعلك تجاهد نفسك بطاعة الله عن معصيته، وما تدري هل قبل منك أم لم يقبل هذا العمل. الإنسان يا إخواني على خطر عظيم، وربما إذا دخل إلى الإنسان شيء من التساهل بالرياء أو الإعجاب، أو أخذ يقلب وجهه للناس حتى ينظر إليه نظرة المشتهر أو المعجب، ربما كان هذا بداية وبذرة لانحرافه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا إخوان إن الإنسان ربما بكى وربما خاف وربما ارتعد وربما أطرق مليا ويقول: ماذا لو انحرف فلان بالفلان؟ ماذا لو انحرف فلان بالفلان؟ قد يقول قائل: إيش التكلف في السؤال هذا؟ أليس الله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين؟ أيعقل أن النبي يشرك؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهو داعية التوحيد الصابر على الأذى فيه. ومع ذلك: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أن ثبته الله لكان على خطر عظيم. فما بالي أنا وأنت والثالث والرابع الذي يعجب بنفسه يوم أن يجد من نفسه صلاة مع الفجر مع الجماعة، أو توفيرا للحيته، أو تقصيرا لثوبه، أو كفا على الغناء. لا يقف الخطر عند هذا الحد، بل إنك لا تزال على خطر حتى آخر لحظة من لحظات حياتك، حتى لو بذلت وعملت. ولذلك لما حضرت الإمام أحمد الوفاة، جاء الشيطان إلى الإمام أحمد قال: يا أحمد فتني يا أحيمد، فتني يا أحيمد. والإمام أحمد يقول: لا بعد لا بعد، يعني حتى الآن ما بعد، ما أمن. فالإنسان على خطر عظيم حتى آخر لحظة تخرج فيها روحه، فإذا خرجت الروح حينئذ اطمأنت النفس. إذا خرجت الروح على الإسلام، إذا خرجت الروح على الإيمان، اطمأنت النفس. ولذلك إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ليه؟ ذي الشيبة لأن الشاب في الإسلام ثبت على الدين حتى شاب، لم ينحرف، لم ينتقل، لم يغير، لم يبدل من دينه وعقيدته. لكن بعض شباب المسلمين على خطر عظيم، كم سمعنا من شاب تنصر، كم سمعنا من شاب ضل ضلالا حتى أصبح كافرا وهو لا يدري، تلفظ بكلمات قادته إلى الكفر وهو لا يدري، نطق كلاما قاده إلى الكفر وهو لا يدري. إن الرجل ليلفظ بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فيا أحباب، التساهل بهذه المسألة من أخطار، من الأسباب الخطرة التي تؤدي إلى الانحراف بعد الاستقامة. وهذه مسألة خطيرة جدا. مصيبتنا إعجاب بعضنا ببعض. أنت الذي، أنت الذي، أنت الذي فعلت، وأنت الذي حاضرت، وأنت الذي قلت، وأنت وأنت. يا مسكين، جملني الله وجملك بستر الله علينا، ولولا أن الله سترنا وزيننا بالستر لكنا أبغض الخلق إلى بعضنا. إلهي لا تعذبني فإني، ليردد الإنسان هذا الأمر دائما، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. وأبو بكر رضي الله عنه إذا أثني عليه ومدح قال: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. ما إيش ما نعلم منك يا أبا بكر؟ تهجدك بالليل، سبقك لعمر بن الخطاب في جميع أبواب البر، قربك للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعل ما يظنون. فيا إخواني، ما من خطر إلا والإعجاب بالنفس من أسبابه، ما من شر إلا والعجب من أسبابه، ما من بلاء إلا وآفته الرضا عن النفس، شعور الإنسان بأنه رضي عنه. لا والله، إن العبد مهما دأب الليل والنهار قياما وصياما ما قام بحق نعمة الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. أيضا أيها الإخوة، من أسباب، وهذا سبب لعل من أكثر الأسباب الشائعة المنتشرة، ألا وهو الجمود والخمول والدعة والكسل. في عرف الميكانيكيين وأهل الآلات إن الآلة إذا لم تمرن مع طول البقاء جيم، ما تتحرك، آلياتها تفسد وتخرب. أنا أقول كثير من الشباب لخموله وجموده وكسله وطول دعته وراحته قد أصبح كهذه الآلة التي عاد من الصعب أن تتحرك أجزاؤها بطريقة آلية سهلة يسيرة. التزم، لكن ما شاء الله التزام من البيت إلى المسجد فقط، وعنده من البلاء ربما ما الله به عليم، متساهل ببعض الأمور التي في السر بينه وبين الله، وكلنا مذنب. ولكن يا فلان محاضرة، عندنا شريط نسمع، بلاش نحضر. إذا سمعت الشريط ليس بالضرورة أن تعفك الملائكة وتغشاك السكينة وتتنزل عليك الرحمة، لكن حضورك للمحاضرة في المسجد إلى جانب الفائدة تغشاك السكينة وتتنزل عليك الملائكة وتعفك الرحمة ويذكرك الله في من عين. قد يعني نرى من البعض من يقصر ويبخل على نفسه في حضور المحاضرات والاستفادة منها. يا أحبابي، لو لم يكن إلا شهود هذه النعمة، جلوسك في حلقة من حلق الذكر، جلوسك بروضة من رياض الجنة. أحد الشباب في الرياض ينقل لي عن صديق الله يحضر درس للشيخ عمر العيد، أسأل الله أن ينفع به وأن يمتع به على طاعته وسائر الدعاة وطلبة العلم أجمعين. يقول إني أراه تارة يجلس وينعس ويصحى وربما انتبه للدرس. يقول قلت له يا فلان ورا ما تنسدح في بيتك يحلى ودرس الشيخ بعد العصر يوم الجمعة. قال والله يا أخي هم القوم لا يشقى بهم جليس، سود به رحمة تدخلها المسجد وتأخذني وأنا نايم معهم. الله أكبر، كلام جميل. ويقول أيضا وساعة إجابة، ما يدرك دعوة يدعوها الشيخ للحاضرين وأنا قاعد أشخر نايم، يقول آمين ويؤمنون الناس فتستجاب لي وأنا معهم. فالإنسان الجامد أو الخامل هذا من أقرب الناس إلى الانحراف والفساد والضلال، لكن الذي يحرك نفسه في طاعة الله جل وعلا ويحضر مشاهد الخير ومجالس الخير هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وتعرفون الحديث الطويل، يسأل الله جل وعلا ملائكته علامة سمع عبادي هؤلاء، قالوا يا ربنا يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار، قال الله هل رأوا جنتي؟ قالوا لا، قال الله كيف لو رأوها؟ قالوا يكونون أشد لها طلبا، قال الله هل رأوا ناري؟ قالوا لا، قال فكيف لو رأوا؟ قالوا يقولون أشد منها عربة. فيقول الله جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت. الله أكبر، تحضر جلسة محاضرة حلقة ذكر في مسجد وتخرج مغفورا لك؟ يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. أيها الأحبة، إن الجمود والخمول والكسل من أسباب الضعف ومن أسباب الفتور ومن أسباب الظمور، ثم يؤدي ذلك بصاحبه إلى الانحراف والضلالة والضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أسباب الانحراف أن يكون اجتماعنا مع إخواننا الطيبين اجتماع الشلة، يعني فلان كان منحرفا، فلان كان منحرفا، فلان كان منحرف، فلان كان منحرف، استقام خمسة ستة واستقاموا جميعا وأصبحوا يجلسون مع بعض. طيب جميل جدا اجتماعهم، يعني بدلا من أن يجلسوا مع أهل الشر أصبح بعضهم يجلس مع بعض، لكن على ما يجتمعون؟ آخر نكتة ما سمعتها في واحد صعيدي راح بعد الرجل، بس ما سمعت النكته الفلانيه، ما سمعت كذا، ما سمعت اخر تقص صار وما صار، وهلم جرا ما تجد عندهم. وهم طيبون ويعدون انفسهم من الطيبين، لكن هل يجتمعون يقرؤون حديثا؟ هل يقرؤون ايه؟ هل يحفظون حزبا او ثمنا؟ هل يقرؤون كتابا؟ هل لهم نشاط في الدعوه الى الله؟ ابدا. لكن كنا مبسوطين ولايقين البعض في الدجه والانحراف والدشاره، ثم استقمنا جميعا ولا نزال لايقين البعض. بس نعم لا يوجد معاصي لكن لا يوجد طاعات، اللهم إلا الواجبات، والواجبات على ضعف. والذي لا ينشط عبادته بالعمل ربما يمر عليه من الوقت ما يجد فيه ثقلا، وإنها لكبيرة ثقيلة عظيمة إلا على الخاشعين. هذا أيضا أيها الإخوة من الأسباب، مع التساهل بالكلمات وبعض النميمات، النميمة العابرة والغيبة العابرة والغمز والهمز واللمز وبعض الأشياء والتوافه، فيجر بعضهم بعضا إلى الانحراف، ثم ربما عادوا من جديد فاجتمعوا على انحرافهم الذي تابوا إليه، تابوا عنه من قبل. الواجب أن الإنسان إذا تاب إلى الله وكان مع مجموعة من الطيبين لا يكون اجتماع الطيبين اجتماعهم اجتماع انسجام ومزاج انبساط. اصحب من هو خير منك في الدين والعلم تتعلم منه، اصحب من يفوقك في التقى والهدى تتعلم منه. اجتماعنا بدلا من أن نجتمع بعد العشاء سواليف وساعة صدر وتنكيف، ليش ما نخلي الاجتماع الساعة 3 في المسجد؟ يا أخواني ايش رأيكم بعد العشاء كل يأوي إلى بيته ينام مبكر، والساعة 3 الوعد المسجد، ندخل المسجد آخر الليل ونجلس نصلي حتى يؤذن الفجر. تعاون جماعي للتربية الروحية جميل جدا. يا أخوان بدلا ما نضيع الوقت غدا ايش رأيكم نصوم ونفطر عندي ولا نفطر عندك؟ كلام جميل جدا. بدلا من أن نجلس هكذا، أما أنا خمسة الآن الذئب يأكل المنفرد والقاصية، أما أنا خمسة، بدال ما نجلس الآن بعد العشاء سواليف، وش رأيكم ناخذ مانا 30 شريط 40 شريط وناخذ لنا كم شلة على الرصيف نتجه إليها، ننزل 4-3 طبعا ما تنزل عليهم كذا كان انزال مظلي، لا، لكن السلام عليكم يا شباب، ممكن نجلس معكم، ممكن نتعرف، تفضلوا، والله احنا احبابكم واخوانكم، وقد مر بنا ما سبق ان مر بكم، وكنا فيما مضى كذا وكذا، من الله علينا، هدانا الله سبحانه وتعالى، اسمعهم ايه من كتاب الله، اسمعهم حديثا من رسول الله، اهدهم شريطا، اهدهم كتابا، ادعوا لهم، ارفع يديك عندهم بالدعاء، الله يهدينا واياكم، اسال الله ان يثبتنا واياكم على طاعته، اسال الله ان يكره الى نفوسنا المعاصي، اسال الله ان يحبب الينا الطاعه. السلام عليكم، في امان يا شباب، تمشي لك كيلو كيلو وين تلقى لك شله ثانيه ايضا نصفط عندها وسوي معهم كما سويت مع الاولى. تحريك الاستقامه وتحريك الصلاح بهذه الطريقه كفيل بان يجعلك ممن يترقون في دين الله. انا لا اقول ينبغي لكل من استقام ان يسلك هذه الطريقه، اقول لا بد ان توجد لنفسك امرا، انظر الامر الذي تجد من نفسك ميلا اليه. بعض الناس ما شاء الله يستقيم وتجد لذته في حضور حلق العلم، الحديث، العقيدة، المصطلح، النحو، الفرائض، جميل جدا، يكون هو وأصدقائه دائما جوالين في حلقات العلم، ولا يمنع أن يمارس الدعوة إلى الله جل وعلا وإنكار المنكر. بعض الشباب ما شاء الله تجد عنده قدرة في الاحتكاك بالشباب على الأرصفة والحدائق والمنتزهات بالتي هي أحسن واللين. ما عندكم شغل؟ ايش رايكم بكرة نزور السجن، نطلب من مسؤول السجن يعطينا فرصة، نبغى نسوي جلسة مع السجناء، ندعوهم إلى الله، نريد أن نهديهم شيئا، نريد أن نقدم لهم شيئا. أما أن يكون استقامنا استقام الشلل، استقام الجلسات واللقاءات الخاصة، ومنذ أن نجلس دريت وسوى فلان، دريت وسوى الحزب الفلاني، دريت وسوى الحزب العلاني، دريت وصلح فلان، وهلم جرة، ونقوم إن لم تنقص حسناتنا أو تزد سيئاتنا فلن نكسب مزيدا من الحسنات أو نكفر مزيدا من السيئات. ينبغي أن نسأل أنفسنا في كل لقاء، في كل جلسة، في كل مقابلة، كم كسبنا من حسنة وكم كفرنا من سيئة. اسأل نفسك وش أخبار الرصيد، الصرف الإلكتروني وش أخباره، طالع القسيمة، زاد المدين، نقص المدين وزاد الدائن، نقصت الحسنات وزادت، نقصت السيئات وزادت الحسنات أم لا. لا تجعل وقتك يضيع بهذه الطريقة. كذلك أيها الإخوة، من أسباب الانحراف الاهتمامات المحدودة. أبشرك الحمد لله استقمنا، أبشرك الحمد لله استقمنا، وبعدين ما تجد الواحد يحلق بآماله وأشواقه وأمانيه، ما تجده يحلق بأن يكون في الجنة يوم يكشف الله الستر عن أهل الجنة، فيسطع لأهل الجنة نور، ويعطيهم الجبار جل وعلا قوة تجعلهم يطيقون النظر إليه، فما يجدون نعيما ألذ من أن يروا وجه الرحمن جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة. ما تجد كثير من الشباب يحدث نفسه بأن يكون من الذين ينظرون إلى الله جل وعلا يوم القيامة. ما تجد كثير من الشباب ممن يخشى على نفسه أن يكون ممن قال الله فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما تجد كثير من الشباب يحدث نفسه أنه يطرق قصر النبي في الجنة ليجلس مع النبي. ما تجد بعض الشباب يحدث نفسه أن يكون ممن يمشي وفي يده أبو بكر وعمر وابن تيمية وشيخ الإسلام وغيرهم، أبدا. بس التزمنا والتزمنا، التزمنا والتزمنا، نردد الالتزام، وما هناك أشواق تطير إلى الجنة. ما تجد هناك إلا النادر، لا أقول الكل، من يحلق بأمانيه في هذا النعيم. ولذلك من يحقر، من يعرف المطلوب يحقر ما بذل. الذي يعرف أن الملتقى هو الجنة، وأن الدار دار خلود، وأن الصحب محمد وأصحابه والأنبياء والصديقين والشهداء، وأن الكريم الجواد رب العالمين جل وعلا يعطيهم نعما عظيمة. يا عبادي هل رضيتم عني؟ يا إخواني اسأل واحد منكم نفسه، هل أنت ممن يقول الله لهم يا عبادي هل رضيتم عني؟ فيقول أهل الجنة ولم لا نرضى يا رب، وقد حللنا دار النعيم والمقام. فقال إن لكم علي أن أرضى عليكم فلا أسخط عليكم. هل حددت نفسك أن تكون من هؤلاء؟ يا أخوان قضية مب قضية مطاوعة وقضية دين وقضية تدين بالكلام السطحي والكلام الشكلي. هل قضية قضية روح تطير إلى الله، تحلق في السماء إلى الله جل وعلا. ولذلك فالذين كانوا يحلقون بهذه الأمور عند الله جل وعلا ما كانوا يجدون شيئا، الكفر أن يصرفهم عن الاستقامة على دين الله. بلال بن رباح يقال يا بلال كيف صبرت على وضع الحجار والصخرة العظيمة على صدرك في حر الرمضاء والهجير والهاجر؟ ماذا يقول؟ قال مزجت مرارة الألم بحلاوة النعيم فغلبت حلاوة النعيم على مرارة الألم. هكذا كانوا يشتاقون إلى الجنة. وأحد الصحابة لما طعن وفار دمه يأخذ الدم هكذا من فخذه وجوبه ويمسح الدم بوجهه ويقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. يا أخوان أين هذه المعاني عنا؟ أين نحن عن هذه المعاني؟ القضية ما تقف فقط عند شريط وعند كتاب وعند مسألة محاضرة بس، القضية تحلق في جنان النعيم. رجل يطعن والدم يفور من بدنه ويأخذ من الدم ويمسح ويقول اللهم خذ من دمي حتى ترضى. وأنس بن النضر يطعن ويصيح طلت ورب الكعبة، والآخر تطير يده أو رجله في المعركة ويقول الله أكبر إني لأجد رائحة الجنة من وراء أصبعي. أين هذه المعاني عنا؟ أين نحن عنها يا أحبابي وأخواني؟ إن الذي يعمل في الدعوة إلى الله والاستقامة والالتزام عملا آليا ميكانيكيا، خذ شريط خذ رسالة تدعوك إلى الله سلام عليكم، من دون ما ترتبط روحه وتحلق بأشواق إلى الله وأشواق إلى رسول الله وأشواق إلى الجنة وأشواق إلى الحور العين، لا يمكن أن يجد اللذة. ستكون الدعوة إلى الله بالنسبة له عملا ميكانيكيا آليا بحتا، لا يجد فيه عذوبة ولا يجد فيه حلاوة ولا يرى له طلاوة أبدا. لكن الذي يمد يده بصدقة وهو يعلم أن الله ينظر إليه وأن الله لا تخفاه خافية وأن الملائكة الكرام الكاتبين يكتبون هذه الصدقة في موازين أعماله، الذي يرى حراما فجأة ثم ينصرف بعينه عنه وهو يعلم أن الله سيورثه حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة جراء إعراضه وانصرافه عن هذا المشهد الحرام ابتغاء ما عند الله، يجد لذة الاستقامة والالتزام. المشكلة أيها الإخوة، ولعلها من أسباب الانحراف بعد الهداية، أن بعض الشباب يستقيم استقامة المتبرم، يصلي وهو يتمنى متى تنتهي الصلاة، يدخل في العبادة وهو طفشان منها. يا إخوان، إن من أبغض شيئا مما جاء به الله أو جاء به رسوله حري أن يكون من الكفرة. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض التوحيد من أبغض شيئا مما جاء به الله أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، وذكر قول الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ويا إخواني، هذه من المسائل الحساسة، شعورك حاجتك بلقاء الله جل وعلا، شعورك بأنك ستقابل الله ستتنعم بالنعيم المقيم المديم، أيضا خوفك من النار، خوفك من عذاب الله، من جهنم وساءت مصيرا، من الجبال التي تذوب في أنهار جهنم فتذوب وتكون كالمهل ولا حول ولا قوة إلا بالله، خوفك من القيح والصديد والزقوم الذي هو طعام أهل النار، خوفك من تلك النار المظلمة التي أوقد عليها سنوات فسودت وسنوات فاحمرت وسنوات فبيضت وسنوات فسودت فهي سوداء مظلمة. ينبغي أن يمارس الإنسان هذه المعاني. إذا اجتمعت هذه الأمور بإذن الله فإن الإنسان يطير بين الخوف والرجاء، أو يطير بجناحي الخوف والرجاء، رجاء ما عند الله والخوف من عذاب الله، حتى يجد أو حتى يلقى الله جل وعلا راضيا مرضيا هاديا مهديا. أما أن نمارس هذا الالتزام ممارسة جافة، ممارسة لا عذوبة ولا حلاوة ولا طلاوة لها، فحري أو ربما أن الحرف يوم ما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، ونسأله أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا مع حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينجينا من النار، وأن يثبتنا على دينه، وأن يتوفانا على طاعته ومرضاته، صلى الله وسلم على نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة المباركة الطيبة، والآن نترككم مع المسألة. السؤال الأول، والواقع أن أغلب الأسئلة قد صدرت يعني السلام ثم إعلام الشيخ بمحبة السائل له في الله. حمدهم الله. السؤال الأول يقول: ما هو دورنا نحن أو يقول: ما هو دورنا نحو من انحرف بعد الاستقامة، وكيف ندعوه إلى العودة، وهل نتركه إذا خشينا فتنة علينا أو لنا؟ يقول: جزاكم الله خيرا. الحقيقة أنه سؤال جيد وفي محله، ويا أخي الكريم واجبنا جميعا تجاه من رأيناه بدأ ينحرف أو انحرف بعد استقامته أن نجتهد عليه من جديد، ولكن ليس بأسلوب الساخر أو أسلوب المستهزئ أو أسلوب المحطم. أنت بالأمس كنت كذا والآن كذا، أنت بالأمس كنت تنصح والآن أنت الآن منحرف، أنت كذا وأنت كذا. لا، ينبغي أن نعود إليه، نقرب له المعنى. يا أخي، لا يوجد أحد الشر متأصل في نفسه. يا أخي الكريم، ما الأمر الذي قادك إلى هذا؟ ربما في نفسك شيء لعلنا أن نساعدك به، ربما توقعت أن هناك من يضايقك وهما والحقيقة لا يوجد أي مضايقة، ربما خطر ببالك كذا، لأن ترى يا إخوان كثير من الناس عنده وهم نفسي، فإذا عالجته ارتاح بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس تجده ينحرف، لماذا؟ بعد انحرافه جاءه من قال له: انتبه، انت الان ملتزم، انت الان متدين، تراك مراقب. بمجرد ما دخلت هذه الكلمه عليه عاد، والعياذ بالله، يضعف لحظه بعد لحظه، واصبح يريد ان يثبت للناس انني لست افعل شيئا، انني لست متدينا، انا رجل عادي، والدليل على أني عادي سوف أحلق لحيتي، سوف أسبل ذوبي، سوف أطول على الغناء تسمعونه. أنا يا أخي الكريم، من قالك أنك أذنبت يوم تبت؟ من قالك أنك مراقب يوم التزمت؟ من قالك أنك تحصى خطواتك يوم تبت إلى الله؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويخوفونك بالذين من دونه. يأتيك الشيطان على لسان بشر أو في وسوسة منه فيدخل في ذهنك هذا الأمر، فإذا رأينا من انحرف ربما يكون هذا السبب، فنقنع ونقول: تعال يا أخي الكريم، أنت عملك طبيعي وفعلك طبيعي وكل ما تفعله طبيعي، فلماذا هذا الانحراف؟ لماذا هذا الضعف؟ هل تظن أن أحد سوف يعاتبك لأنك استقمت؟ هل تظن أنك ستراقب لمجرد أنك وفرت لحيتك أو لمجرد أنك قصرت ثوبك؟ يا أخي الكلام هذا من وسوسة الشياطين. وهب مثلا جدلا أنك فعل بك هذا، هل يعني ذلك أن أحدا سوف يقطع من أجلك أو أحدا يقطع من رزقك؟ واضرب له القصاص واذكر له الأمثال، وبإذن الله ستقربه إن كان فيه خير أو ألقى السمع وهو شيء. هنا ورقة الواقع أنها طويلة، فيها شيء من الشرح والتفصيل، ولكن نجزها بأنه يقول بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول والسلام أيضا، يقول: حاولت وحكمت. ويبدو أن هذا يعني إجابة لشريط أو لمحاضرة لفضيلة الشيخ سابقة، ثم يقول أنه رأى جميع الأمور التي تفضل بها الشيخ في محاضرته تلك من وصف بعض أفعال الشباب أنه رآها بأم عينه أو أم رأسه، ثم يقول يدعو الشيخ للمحاضرة في الحرس الوطني في مسجد كتيبة المدفعية الثانية، وأيضا ترشدوننا بما أرشدكم الله، وجزاكم الله خير جزاء. على الحال نشكر هذه المحكمة الموقرة على هذا الحكم الطيب، وجزاك الله خيرا. السؤال الثاني يقول: هو مبتعث يدرس في أمريكا، ويقول: ولا يخفى عليكم حال بعض شبابنا الذين سقطوا في الرذيلة والفاحشة هناك، هل من أشرطة أو كتب توصي بها لإعطائهم إياها؟ نعم. ثم يقول: ألا تنوي يا شيخنا الفاضل أن تزور إخوانك في أمريكا، وخاصة خلال مؤتمر الرابطة؟ نعم، إذا يسر الله جل وعلا وكان هناك حاجة أو مصلحة إن شاء الله لنا تردد في الزيارة. أما قضية انحراف الشباب في أمريكا فهذا ليس غريبا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تمتل بالماء، ترمي رجل في الماء وتقول: انتبه لا يجي ثوبك رطوبة. لا يعقل هذا الشيء. لكن الواقع أن الذين ينحرفون هناك إنما انحرافهم بسبب عزلتهم في وسط كل من حوله من أبناء أو جيل تلك الحضارة الغربية المنحرفة الضالة، وتراه بعيدا عن أقرب مركز إسلامي، بعيدا عن الصحبة الطيبة، بعيدا عن الجلساء الأبرار الأطهار. وقل أن يعني هناك كثير من الشباب سافروا لأجل الفساد، فتلقاهم دعاة خير وجالسوهم واختلطوا بهم وفتح الله على قلوبهم. هو سافر من أجل نفسه، وإذ به يجد الهيئة في المطار، وجد إخوانه في المطار واحتضنوه. هو يريد أن يقوم بترتيبات ما يلزمه، وما قصروا، رتبوا ما يلزم في سكنه وفي قلبه، رتبوا ما يلزم في بيته وفي فكره، رتبوا ما يلزم في علاقاته وفي اتصاله بالله جل وعلا، حتى أصبح صالحا مصلحا هاديا مهديا. فانحراف الشباب هناك سببه وجود الإنسان في بيئة بعيدا عن جلساء الخير وأهل الصلاح. نعم، بعض الشباب يعني يذهب ويخطط أنه يبتعد عن أهل الخير حتى يصفو له المزاج في تطبيق ما يحلو وما يريد، لكن من الناس من يعصمه الله جل وعلا، ومنهم العياذ بالله ممن يضل ضلالا ثم يهديه الله بعد أن يتيسر من يصل إليه ويدعوه، ومنهم من ضل وانحرف ومات على الإحراف. أحد الشباب الذين درسوا في أمريكا وعادوا، وقلت هذه القصة في أحد الأشرطة قديما، شاب كان ممن ذهبوا للدراسة هناك، وما الذي حصل؟ وكانوا يسهرون بالليل ويعودون متأخرين. يقول عدنا تلك بعد ليلة متأخرة، عدنا بعد تلك السهرة في ليلة متأخرة من الليل أو بساعة متأخرة من الليل، إلا صاحبنا هذا لم يأتي. وقلنا لعل الرجل لا يزال سكران في البار، اتصلنا على البار أو في الخمارة، العالم معزلين ما حد فيه، اتصلنا من هنا المرقص المايت كلاب ما في أحد يتصل. فنزلنا إلى موقف السيارة في الجراج، وإذ بالموسيقى، موسيقى الصاخبة أو الديسكو أو الروكي أو ما أدري وش هذه، والرجل طايح على الدركسون ميت وعليه آثار السكر. فيا إخوان، يعني من الناس أيضا من يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. فمن وجد طعم الهداية ومن وجد باب الهداية فليحمد الله أن بلغ هذا الباب وولجه، وليتق الله في نفسه، فإن غيره أناس كثير لم يعرفوا باب الهداية ولم تبلغهم الدعوة أو لم يبلغهم النصيحة أو لم تبلغهم الموعظة. نعم. هذا إمام مسجد يسأل، يقول أنه يتردد في صدره لماذا مسك المسجد، هل من أجل المال أو أم أنه من أجل الله تعالى، فلا أدري ماذا تنصحني يا شيخ أثابك الله. يا أخي الكريم، ما أعطيته من غير سؤال فاقبل، ولكن لا تجعل في ذهنك أنهم لو قطعوا الراتب لقطعت الإمامة، لا. هنا يكون هذا دليل حسي على أنك صرت إماما لهؤلاء من أجل الدنيا. ومن السلف من قال لا أصلي خلف إمام يشترط الأجرة لإمامته، مثل ما يقولون عن أحد الشيبان كان يصلي والظاهر خفض من الرواية بشوي، ولما جاء الفجر طمر حقيقة الصلاة خير من النوم. قالوا ليش تمرتها؟ قال هذه حق اللي خده. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هنا سؤال يسأل، الواقع أنني يعني أعتذر عن لعل الشايب هذا نسى بعد، لا تسيئون الظن بالشيبان تراهم فيهم خير عظيم. نعم، هنا سؤال وأعتذر عن قراءة نص السؤال واجتهاد مني، لأن قد يكون هو الأصلح عدم القراءة، ولكن موضوعه هو يعني حدود العلاقة الشرعية يعني التي ترضى الله سبحانه وتعالى بين الشباب في الحب في الله، أو حدود الحب في الله بين الإخوة في الله. هذه مسألة واضحة كالشمس في ربيعة النهار، أن يكون حبك لإخوانك في الله بقدر من ترى فيهم من حرصه واستقامته واجتهاده في العبادة وطلب العلم، يكون هذا له منزلة عظيمة في القلب. ولو نزل من عبادته أو انحرف عن ذلك أو بدأ يعصي الله جل وعلا، فيكون من واجب المحبة أن تنصحه، فإذا أصر على المعصية قطعت هذه المحبة وأنهيتها، لأنه لم يوجد مكان للمحبة. مكان المحبة العبادة والعمل الصالح، فما دامت العبادة قائمة فالمحبة موجودة، فإذا زالت العبادة فلا محبة. هنا يبدأ دور النصيحة والأمر بالمعروف من غير اطمئنان إليه وشخصه. نعم. يقول هنا الواقع أن هذا سؤال يعني فيه طبعا أمر فقهي، ولكن قد يسمح لنا فضيلة الشيخ، وذلك فيه بعض ارتباط مع موضوع المحاضرة. يسأل يقول: بعض الشباب الملتزمين يتعاملون مع البنوك عن طريق تحويل الشيكات لرواتبهم بقصد الاستفادة من بطاقة الصرف الآلي التي تكونه سلام كذا وكذا من جميع أفرع البنوك، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أخوان، هذه مسألة صدرت فيها فتاوى كثيرة، ولا أريد أن أقول فيها بشيء. اسأله الشيخ عبد العزيز بن باز فلعله خير من يجيب في هذا الأمر. هنا سؤال يقول: كيف نوفق، وقد يقصد يعني هل يجتمع في الرجل أن تكون له أعمال صالحة وعالية أيضا، وفي نفس الوقت هو مصاب بمرض قلبي كالغرور أو حب النفس أو كراهية النقد مثلا، هل يحصل ذلك؟ هناك فرق بين حب الذات وبين الرياء والسمعة. قد يكون الإنسان أناني يحب كل شيء لنفسه، هذا أمر، لكن كونه يريد أن يثبت للناس أو يظهر للناس أن كل عمل هو له وكل خير بسببه وكل بركة إنما حلت بيمينه، هنا يظهر باب الرياء والسمعة، فشتان بين هذا وهذا. لكن أيضا نقول: حينما نعيش لذواتنا فحسب، تبدو لنا الحياة قصيرة. الذي يعيش حياة أنانية يعيش حياة البهيمة لصغارها، أما الذي يعيش حياة للمسلمين أجمعين فحياته حياة صاحب القلب الكبير الذي يحن على أولاده وأيتام المسلمين، ويرحم أهله وفقراء المسلمين، ويعين أبناءه وثكال وأيام المسلمين. نحن بحاجة إلى أصحاب هذه القلوب العامرة بالحب للمسلمين أجمعين، ويؤجر الإنسان على هذا أجرا عظيما. نعم، قد يصيبك من الهم والغم من جراء تذكرك لمصائب المسلمين. حينما يعني من الناس من ينام ما شاء الله يطلع النوم من مخضاه ويرقد، بارك الله فيه، ومن الناس من قبل نومه يتقلب: ما حال اليتيمة في كردستان؟ ما حال الثكلى في أفغانستان؟ ما حال المعوق في المستشفى؟ ما حال الأيم في ذلك المكان؟ ما حال صاحب البيت الذي هدم أمامه؟ ما حال ذلك العالم الذي يفتن في دينه؟ تجد عند فراشه يتقلب ويتذكر أحوال المسلمين، وغصب عليه قد يجاهد نفسه مثلا أو يحب أو يتمنى ألا يرد عليه هذا الأمر، لكن من شدة تأثره وتأذيره وتعلقه بهذه المسائل ترد عليه. نقول: أبشر، ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكوى إلا كفر الله بذلك من خطايا. الهم والغم الذي يصيبك من مصائب من أمورك الشخصية تؤجر عليه عند الله جل وعلا، فما بالك بالهم الذي ينالك من جراء رحمتك وشفقتك وعنايتك واهتمامك بأمور المسلمين، لا شك أن ستؤجر عليه كثيرا. يقول هنا في سؤاله يعني يشكو أو أنه يلاحظ كثرة انحراف الشباب عن صلاة الجماعة، وخاصة يبدو صلاة الفجر، فكلمة لفضيلة الشيخ في ذلك. والله يا أحباب، لعل من أعظم أسبابها السهر، السهر في غير فائدة والسهر في غير مصلحة، وعدم شعور الإنسان بحاجته إلى العبادة. القلب الحي إذا فاتته الصلاة تكدر يومه ذلك وأصبح على قلق وخوف. القلب اليقظ الحي ينتبه لنفسه، إذا فاتته صلاة الفجر يرى نفسه على خطر. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. يقال: كان الحجاج بن يوسف إذا جاء إليه برجل لقتله قال: اسألوه هل صلى الفجر مع الجماعة ولا لا، فإن كان صلى مع الجماعة ما يقتله، قال: لا أقتل أحدا في ذمة الله. ومن جميل ما يذكر أن شابا صغيرا من الصغار من الأطفال كان يحافظ على صلاة الفجر مع والده، ذهب الصباح إلى المدرسة ففتح شنطته يريد إخراج كتاب المادة نسيه، قال المدرس: وين كتابك؟ قال: نسيه. قال: افتح يدك أضرب. قال: ما تضربني. قال: أقول افتح يدك. قال: ما تضربني، أنا صليت الفجر مع الجماعة ما تستطيع تضربني. وفعلا ما ضربه المدرس. شوفوا القناعة، حينما أيضا نعمق هذه المعاني في نفوس أبنائنا، يعني يتأكد لدى بعض الأطفال أنه لو لبس الكمامة ما جاءه الغاز السام، يتأكد لدى بعض الأطفال أنه لو فعل شيئا ما حصل ذلك الشيء. نريد أن نؤكد للطفل أنه لو صلى الفجر ما أصابه شيء، أنه بذمة الله جل وعلا. نريد أن نؤكد له أنه لو حفظ الأوراد وقرأها قبل نومه بإذن الله ما تصيبه قرصة ولا هامة ولا سامة. هذه مسائل مهمة. أحد الإخوان يقول كنت أربي ولدي على مسائل طيبة. قال فكان إذا غضب على إخوانه قال والله لعلك بالبيت صورة ما تدخل ولا ملك. يهددنا بكل قوة وكل جدية. يعتقد الطفل اعتقاده أن إذا علق صورة ما تدخل ملائكة. اعتقاد سليم. إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة معظمة أو مجسمة. فالمسألة يقول ويهدد إخوانه إذا ما تكفون وإذا ما تفعلون ترى أعلق صورة والله ما عاد يقبل عليكم ملك. فتعميق هذه المعاني وشعورنا نحن معاشر الكبار بهذه المعاني أمر مهم. يعني بعض الناس تجده يؤول لنفسه يقول فعلا والله الساعة ما خرجت اليوم. هذا يمر علينا لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما الإنسان في بعض الأيام يستيقظ يجد الساعة ما ركضت أو شيء. السؤال لو كان عندك سفر والله تلقاه تقلب نظرة الساعة مرتين ثلاث تتأكد أنك قد ضبطت الساعة الميعاد المحدد الكافي للوصول للمطار. لكن الصلاة ربما الظاهر أني مركزها الظاهر. ما ينبغي أن تعامل أمور دنياك اهتماما وأمور آخرتك لا مبالاة. نعم. يقول هنا لا شك أن أسباب انحراف الشباب كثيرة بعد الاستقامة وقد لا تكون محصورة في أرقام. يقول إلا أن هناك خطر أيضا يقول هو الخلاف بين طلبة العلم. فكلمة حول ذلك من فضلك. والله يا أخوان الخلاف ذميم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء واعتصموا بحبل الله جميعا. نحن بأمس الحاجة إلى جمع الشمل والكلمة. إن كان الخلاف بيننا أنا أرى هذا الأمر لدليل صريح وأنت تراه لدليل صريح أو رأيت هذا الأمر لاجتهاد صريح وأنت ترى هذا لاجتهاد صريح فالخلاف بيننا لا حرج فيه أبدا. أما أن أخالفك لأمر مرجوح والراجح عندك هذا هوى. أما أن أتبع الضعيف وأعلم أن الصحيح عندك هذا هوى وميل. أن أتبع الأمر الذي لا ليس عليه نور الحق والبرهان وأدع الأمر الذي عليه نور الحق والبرهان فهذا هوى. فالخلاف نوعان: الخلاف المقبول ما كان خلافا كل قد ذهب في عمله أو فيما طبق بناء على دليل صريح أو اجتهاد صحيح. دليل صحيح أو صريح أو اجتهاد صحيح نقول هذا في محله. أما خلاف لهوى في نفسي وأقول لك بعد والله في بعد يوجد ناس أفتوا بجواز الصلاة بالمايوه على الشاطئ وش الخلاف؟ هل كل خلاف نقبله؟ فيه من أفتى وقال إن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة تجلب التيسير. لما سئل عن صلاة الفتيات اللائي يسبحن على الشاطئ قال إن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة تجلب التيسير وما دام الأمر كذلك فيجوز للفتاة أن تصلي بالمايوه على الشاطئ وتجمع الظهر والعصر. وسع الله لك فيما يضلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله السلامة والعافية. إلى هذا الدرجة نقبل الخلاف حتى الذين يطنطنون بالخلاف يا إخوان. يعني بعض الناس يقول لك بينوا ما يجوز الخلاف وما لا يجوز الخلاف. يقولوا وبينوا وأظهروا ثم يجعل كل قضايا الإسلام خلاف. وما دام الخلاف موجود بناء على نظريته ما دام الخلاف موجود إذن فكل خلاف يسعنا أن نعمل به وأن نطبقه. نقول هذه نظريتك يقول نعم. يقول طيب هناك من قال بجواز قتلك هذا قول يجوز لنا أن نعمل به. هناك من قال بجواز اغتيالك هذا قول يجوز نعمل به. هناك من قال بنسف سيارتك. لو سلمنا بالخلاف في كل مسألة الذين يقولون بجواز العمل بكل خلاف في كل مسألة فإن قولهم هذا يؤدي إلى هلاكهم والعمل بفتاوى خطيرة. لكن الخلاف الذي عليه الدليل الخلاف السعيد للدليل الراجح في الدليل هذا هو الخلاف المقبول. أما خلاف الهوى خلاف الضعيف خلاف المنسوخ خلاف العادة هذا لا يجوز أبدا. أيضا حينما نرى في واقعنا بعض الناس يسميه خلاف وهو ليس خلاف وإنما تعدد وتنوع. يعني كم يوجد في الأحساء من مؤسسة؟ مؤسسة صيانة، مؤسسة مقاولات، مؤسسة مواد غذائية، مؤسسة مواد أواني منزلية. هل وجود المؤسسات المختلفة نسميه خلاف في المؤسسات ولا تنوع في المؤسسات؟ هذا تنوع وتعدد وكل مؤسسة تلبي من احتياجات المجتمع الشيء الكثير. فكذلك حينما نجد مجموعات في أي منطقة من بلاد المسلمين، مجموعة تهتم بطلب العلم، مجموعة تهتم بالدعوة إلى الله، نعم مجموعة تهتم بالمعوقين، مجموعة تهتم بالمساجين. لا نسمي هذا التعدد خلاف، هذا تنوع وتكامل، والأمة بحاجة إلى هذا. من يخدم المعوق إلا مثل هذه المجموعة؟ من يخدم الذي في السجن إلا في هذه إلا من في هذه المجموعة؟ من يخدم حاجة الأمة في الصحيح والتخريج والدليل والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك إلا مثل مجموعة طلبة العلماء؟ فيا أخوان، مشكلتنا أننا أصبح الواحد يتصور، إذا أنا مثلا أنا ولي مجموعة شباب والله دائما أتصل بيهم حوالي 50 أو 60 شاب، دائما نهتم بطلب العلم اهتماما واضحا، صح لنا ممارسات في الدعوة لكن اهتمامنا واضح، وأعرف مجموعة اهتمامهم بدعوة الناس إلى الله جل وعلا والتنقل من هنا إلى هنا، أظن أنني عدو لهؤلاء وهؤلاء أعداء. لا والله، نحن يكمل بعضنا بعضا. فلننظر إلى هذه التعددية نظرة تكامل، تنوع تكامل، لا تنوع خلاف وتضاد. نعم. الواقع سؤال نسائي وقد يكون ليس له علاقة بالموضوع، ولكن إذا سمح الشيخ. نعم. هذه امرأة تقول أنها فتاة مستقيمة قد خطبها أحد الأقرباء، ولكن والدها رفض وكان يريد رجل ذو مال، ثم زوجها من ذلك الرجل وهو متزوج، وبعد فترة من الزواج أرادت الطلاق لما وجدت من سوء المعاملة، ولكنها لم تستطع ذلك. فتريد من فضيلتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور من الحذر من الوقوع في ذلك، وجزاكم الله خيرا. والله لا ينبغي لولي فتاة أن يزوجها عنوة وقهرا وقسرا، لا ينبغي له، بل يعرض عليها ما دامت عاقلة تعرف مصلحة نفسها، هو يعرض المصلحة التي يراها، يا فلان فلان تقدم يريد الزواج منك، ربما يقول لها فلان تقدم عنده زوجة، فلان تقدم وليس عنده زوجة، فلان يعمل في المجال الفلاني، والذي أرى كذا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، ويدع الأمر لها. ما ينبغي إكراه الفتاة على الزواج أبدا، أو إكراه الفتاة على زوج لا تريده، لأن ذلك يدعو إلى شقاء حياتها. اتقوا الله بالنساء فإنهن عوان. والله يا أخوان، إن القلب ينكسر غاية الانكسار حينما يسمع بقضية امرأة عند زوج لئيم مسكينة. أنت أيها الرجل الأمر لك ساعة، إذا ما عجبتك طلقتها وتزوجت غيرها، لكن الفتاة مصيبة، ولذلك الإسلام لا يريد أن يضع الفتاة إلا في الموقع المناسب. ليس الظلم من الدين، وإنما الظلم من الأولياء. الإسلام لم يأمر، حرم عضلها عن الزواج، فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا إذا كانت مثلا تريد العودة إلى زوجها بعد طلاق، نهى عن عضلها وأمر جل وعلا بإنكاحها. وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ما يجوز إكراه البنت على الزواج إذا لم ترغب ذلك. فإذا اختارت نصيبها حينئذ ستكون أقدر على تحمل كل ما يصيبها. لكن يأتي أبوها ويزعجها ويقهرها ويجبرها على الزواج من رجل لئيم لا يعرف حقها، من أين تخونه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، معاذ الله، تموت الحرة ولا تأكل بدجيها. تصبر على هذا الجحيم مصيبة، كيف تنفك من مصيبة؟ ولذلك فليتق الله من ولي أمر امرأة، سواء كانت بنتا أو أما أو أختا أو صغيرة أو كبيرة. هنا ثلاثة أسئلة قد يدوجهم في سؤال واحد، هو سؤال عن ثلاثة أنواع من الشباب. النوع الأول شباب يجتمعون مع الصالحين ولهم رفقة أيضا من غيرهم، وهم يرتبطون بالجميع، فما نصيحتك حول ذلك؟ نعم. النوع الأول شباب يرتبطون أو يذهبون ويجيئون مع الصالحين، وأيضا يذهبون مع آخرين لا يكون على ذاك القدر من الالتزام، فما هو نصيحتك لأمثال هؤلاء؟ ينبغي أن نعلم أننا ننظر إلى الصالحين نظرة متكاملة، فلا نقول لمن كان صديقا لطلبة العلم وحلق الذكر ينبغي ألا تخالط الذين يدعون أهل السجون أو الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويتجولون، نقول لا، هؤلاء كم وجملة وقطعة واحدة وجسد واحد، لك أن تخالط من شئت منهم، ولكن انظر إلى منهج تتفقه وتترقى فيه في دين الله جل وعلا. أما التخليط يوم مع المصلين وغدا مع المطربين، يوم مع أهل الخشوع والبكاء والصلاة وغدا مع أهل البلوت والكنكان، يوم مع فلان وغدا مع أهل علان، هذه لخبطة، وأيهما غلب على الآخر غلب عليه، كالقلب الذي تغذيه مادتان، مادة نور وإيمان ومادة قيح وصديد، فأيهما غلب على الآخر غلب عليه. إن غلب وأشرب وتبكر في قلبه أهل المعصية واللهو مال إليهم والحرف، وإن غلب على قلبه أهل الإيمان مال إليهم ونجا وفاز بإذن الله. نقول لا تنتظر يعني كثرة ما يصب إليك والذي يحدد، بل انتقل وانجو بنفسك إلى معسكر الخير وبر الأمان، تكن من الناجين بإذن الله. هنا السائل يبدو أنه فهم فهما يحتاج إلى تصحيح، يقول بعد السلام: لقد كثر في منطقتنا هذه الأيام الشباب الذين تكلمت عنهم في بداية المحاضرة، حتى أنهم يقولون لشخص تعال اذهب معنا في المزرعة، ثم في هذه الطلعة، ثم نلعب كرة، حتى جعلوه يذهب إلى أفغانستان بدون أن يخبر أهل أو أهله، بل إيش؟ نعم، كذب عليهم وقال سوف أذهب إلى مكة، والآن له أسبوعين ما جاء. نتكلم عن القضية يعني الشاب ذهب إلى أفغانستان ولا إلى مكة؟ لا يعني قال أفغانستان، قال مكة وراح أفغانستان. ما يجوز، لا ينبغي لشاب يريد الذهاب لأفغانستان أن يذهب إلا بإذن والديه، لا بد أن يستأذن والديه، هذا أمر مهم. وربما تجد من والديك بعض الحنان والعطف، يا وليدي لا تروح وكذا، أقنعهم الله الحافظ سبحانه، والآجال ليست يعني طويلة مع الجبناء وقصيرة مع الشجعان، مع إقناعهم وترتيب الأمر بالنسبة لهم فإنك بإذن الله سترى خيرا عظيما. أما قضية يعني بعض الشباب يكذب على والديه، فأنا لا أرى هذا أبدا، ينبغي أن ينتبه لهذا أبدا. نعم نعم، ولكن على قضية يعني الذهاب والمجيء مع الشباب، هل هذا فيه يعني غضاضة؟ ليس فيه، بالعكس، خير له أن يذهب مع هؤلاء الذين كانت نهاية معرفته بهم جهادا واستشهادا وبسالة ورجولة وتضحية، خير من أن يذهب مع شباب نهاية المطاف معهم سجون المخدرات وأوكار الفساد ومواقع الرذيلة والخنا والزنا واللواط والفواحش والفساد. عجبا لبعض الناس، لو أراد الولد يذهب إلى مانيلا أو بانكوك يربطون أمتعته، لكن لو أراد الجهاد أعوذ بالله، قامت القيامة وما قعدت مرة أخرى. فلنتق الله جل وعلا، والله شرف يا أخوان أن يجد الإنسان من أبنائه رجلا يكون أسدا على جبال أفغانستان، هذه رجولة، بل فيها خير عظيم للأمة حينما يوجد من أبناء الأمة عدد كبير تدربوا على الجهاد. لو قامت أدنى فتنة لاستطعنا أن نذب عن حرماتنا وعن بلادنا وعن أمتنا ومقدساتنا. نعم نعم.